الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس القراءة والتعليق على نظم سلم الوصول للعلامة الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وكنا قد وقفنا عند قوله: وعلمه بما بدا وما خفي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا ولجميع المسلمين. قال المصنف الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شأنه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. كلم موسى عبده تكليما، ولم يزل بخلقه عليما. كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاد والفناء، لو صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، والخلق تكتبه بكل آن فانت وليس القول منه فان، والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المنزل على الرسول المصطفى خير الورى، ليس بمخلوق ولا بمفترى، يحفظ بالقلب وباللسان، يتلى كما يسمع بالأذان، كذا بالأبصار إليه ينظر، وبالأياد خطه يسطر، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليقة، جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثان. فالصوت والألحان صوت القاري، لكنما المتلو قول الباري، ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه قيلا. وقد روى الثقات عن خير الملا بأنه عز وجل وعلا، في ثلث الليل الأخير ينزل، يقول: هل من تائب فيقبل؟ هل من مسيء طالب للمغفرة؟ يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل. وأنه أظن أن انتهينا من علم، ولا لا؟ نعم. إذن وقفنا على كل شيء رزقه عليه، هو الغني. لا زال الكلام من المصنف رحمه الله في نظمه مستمرا في القسم الأول من أقسام التوحيد، وهو التوحيد العلم. ويجب على المسلم أن يعتقد أن الله تبارك وتعالى بذاته غني، قال: وهو الغني بذاته سبحانه. ومعنى كونه جل وعلا غنيا بذاته أي أنه لا يفتقر في وجوده على شيء، ولا في بقائه على شيء، ولا في دوامه على شيء، ولا في تدبيره على شيء. ما من موجود سواه إلا وهو مفتقر، إما افتقار الذات وإما افتقار الصفات. أما الله تبارك وتعالى وهو بذاته جل وعلا غني. ومعنى كونه سبحانه وتعالى الغني بذاته يعني أنه لا يتصور في حقه أنه محتاج لا إلى طعام ولا إلى شراب، لا إلى أرض ولا إلى سماء، ولا إلى عرش ولا إلى فرش، ولا إلى ملك ولا إلى نبي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. والله سبحانه وتعالى الغني في ذاته، الحميد في صفاته، وغناه غنى ذاتي، وحمده في الصفات حمد كمال، ليس معه احتياج إلى أحد من المخلوقات ولا بأي صورة من الصور. مهما تتصور من أنواع الحاجات فرب البريات تبارك وتعالى غني عن هذه الأشياء التي يحتاجها الخلائق. فمثلا الإنسان حتى يدوم ذاته لا بد له من هواء، لا بد له من ماء، لا بد له من طعام، حتى تستقر نفسه لا بد من أرض، ولا بد له من معين في أعماله، ولا بد له من مؤانس. أما العلي الأعلى سبحانه وتعالى فهو الغني، الله الصمد. من معاني الصمدية أنه سبحانه السيد الذي بلغ السؤدد في الكمال. قال وهو الغني بذاته سبحانه. ولما يطلق أهل السنة كلمة الذات ويقولون الله غني بذاته فهذا لفظ موافق لكتاب الله عز وجل، والله هو الغني الحميد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. وأما المتكلمون فيقولون بذلك كلمة غني، يقولون إنه واجب الوجود، أو يقول إذا جاءوا عند هذا الباب يقولون الله الغني سبحانه وتعالى، فهو لا يفتقر إلى شيء. قال جل وعلا وما له منهم من ظهير، ليس له معين سبحانه وتعالى، لا ينصب ولا يتعب ولا يكل ولا يمل. قال سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال جل ثناؤه تعالى شأنه. وقد مر معنا تفسير سبحانه وتفسير جل، فقلنا إنه إذا جمع بين التسبيح والتجليل فالمقصود بالتسبيح تنزيهه عن النقائص، والمقصود بجل وصفه بالكمالات. جل ثناؤه، الثناء بمعنى المحامد، الثناء بمعنى المحامد. والله جل وعلا لا أحد أحب الثناء إليه منه سبحانه، فهو سبحانه يحب الثناء، وهو سبحانه وتعالى أهل للثناء بخلاف غيره، فربما يثنى فيه بما ليس فيه، وربما يثنى فيه بشيء زائد عن استحقاقه. أما الله جل في علاه فمهما أثنى عليه العباد فإنهم لا يدركون حقيقة ثنائه سبحانه. ولهذا كان أفضل الثناء أن يثني العبد على الله بما هو، لأننا لا نستطيع أن نبلغ منتهى ثناء الله عز وجل. ولهذا جاء في بعض الأدعية أنت أهل الثناء والمجد، كما في الدعاء الوارد بعد الرفع من الركوع أهل الثناء. قال جل ثناؤه تعالى شأنه، الشأن بمعنى الأمر، والشأن بمعنى الذات، والشأن بمعنى الشيء. هنا قال تعالى شأنه، أي تعالى أمر الله عز وجل وذاته. قال وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. الكلية الأولى والكلية الثانية مؤكدتان لمعنى غناه، كل شيء رزقه عليه. تأمل الآن لو أخذنا أكبر إنسان من أغنياء الدنيا وقلنا له عليك إطعام حيوانات الأرض لعجز، لو أخذنا ملك من ملوك الدنيا مثل سليمان عليه السلام الذي ملك الإنس والجن وقلنا له أطعم كائنات البحر ما استطاع، ما يستطيع. هذا دليل على كمال غنى الله عز وجل في ملكه، كل شيء رزقه عليه، وفي حاجة العباد كلنا مفتقر عليه. عكس، هو سبحانه لا يفتقر إلى شيء ولا يحتاج إلى شيء، ومن سواه وما سواه فهو مفتقر إلى الله في وجوده، في بقائه، في دوامه، في استمراريته، في إفنائه. هذه كلية عامة، وكل شيء رزقه عليه، ما من شيء مرزوق إلا ورزقه على الله. لا تظنن أنك أنت اللي ترزق عيالك، هذا من أكبر الأخطاء العقدية عند الناس. والرزق أعم من الطعام والشراب. الرزق في اصطلاح الشرع يطلق على العلم، وهو أفضل الرزق. والإيمان رزق، والطيبات رزق، الأعمال الصالحة رزق، الأخلاق الحسنة رزق. إذن الرزق عام، كل شيء رزقه على الله عز وجل. الرزق مصدر، رزق يرزق رزقا. الرزق المصدر بمعنى المرزوق، كل شيء فما يعطاه إنما يعطى من الله. ولذلك يا الإخوة، الماء مر، هذا ما في إشكال، والطعام مشبع عند أهل السنة والجماعة، ولكن لو شاء الله أن لا يكون الماء مرويا لمنع الإرواء منه، لو شاء الله أن لا يكون الطعام مشبعا لمنع الإشباع ولو مع وجوده. هذا دليل أن الرزق على الله عز وجل. ومما يؤكد أن الرزق على الله ليس بالكد ولا بالجد أننا نرى إنسانا مجنونا أو سفيها عنده حساب في البنك يملك الملايين، ونرى إنسانا عاقلا يموت من الجوع، لأن الرزق على الله سبحانه وتعالى يقسم كيف شاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وكل شيء رزقه عليه. إنسان يطعمك أطعمك، إنسان لا يطعمك لا تستطيع. قد تعطى شيء كل هذا الشيء، إذا لم يريد الله أن تأكله لا تستطيع، إما بالنسيان، وإما بالتعسر، وإما بالتعذر، وإما أنك تدخله فلا تسوغه فتلفظه وتخرجه وإما أنك تبلعه ثم لا يلائمك فتبحث عما يخرجه ويسهل خروجه. الرزق أعم من ذلك. يجب على الإنسان أن يرسخ عقيدته. قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله رزقكم كما يرزق الطير. هذا العصفور الصغير ما يخزن، العصفور والطيور ما تخزن، شيء غريب جدا، عندها من الثقة بالله أكثر من الناس، إنما تبحث عن قوت يومها. في الصباح الباكر تغدو مبكرا تبحث عن رزقها خماصا، بطنها ملتصق بظهرها لأنها باتت بالأرض ولم تأكل شيء، وتروح ترجع إلى أوكارها بطانا امتلأت. سبحان الله العظيم. من عجائب ما قرأت من الإسرائيليات أن نبي الله سليمان قال لنملة: كم حبة من حبوب البر تكفيك في السنة؟ قال: حبة واحدة. النمل تخزن، لأنه إذا جاء الشتاء ما تخرج النمل فتأكل، ألهمها الله تبارك وتعالى. يقولون أنه وضع نملة وحبسها وأعطاها حبة ليتأكد من صدقها، فلما كان بعد سنة فتح السجن وإذا بالنملة أكلت نصف الحبة وأبقت النصف الآخر، فقال لها سليمان: لما لم تأكلي الحبة وقد أخبرت أنك تأكلين الحبة؟ قال: خشيت أن تنساني فأبقيت النصف الآخر، ولو كنت في الفضاء لعلمت أن الله لا ينسى. هذه نملة، يجب على الإنسان يستيقن من الذي كان يوصل لك الطعام والشراب بطريقة غير متخيلة ولا متصورة، عن طريق المشيمة أمك تأكل، وبطريقة عجيبة بديعة ماتعة غير متصورة في الأذهان يصل إليك الغذاء وأنت في رحمها، ما هو يوم ولا يومين ولا ثلاث، تسعة أشهر يرزقك الله تبارك وتعالى. لذلك يقول العلماء: كلما كان الإنسان أعجل بين يدي الله كلما كان الرزق أوفى. غريب وعجيب. لذلك يجب على الإنسان التوكل، توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسب، من يتوكل على الله فهو حسب، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال الحسن البصري رحمه الله: نحن والأغنياء سواء. شوفوا فقه السلف لفهم الرزق. قال له: كيف؟ قال: لهم أموال ينظرون إليها وننظر إليها، ويأكلون ونأكل، لهم مساكن ينظرون إليها وننظر إليها، ويبيتون في غرفة كما نبيت، فرق عن الفراش بس، ثم عن قريب يزولون عنها ويسألون عنها ولا سؤال علينا منها. هذه نظرة السلف. وكل شيء رزقه عليه وكلنا مفتقر إليه. افتقار المخلوقات إلى الله افتقار ذاتي ما يمكن الانفكاك. تصور الآن كم يحتاج البدن إلى الروح للبقاء. حاجة الإنسان إلى الله أشد من حاجة البدن للروح. في كل لحظة أنت محتاج ومفتقر إلى الله. ومعنى الاستيقاظ عن الحاجة، ما يمكن الآن مثلا لو سألك سائل كيف يصل تصل الأغذية المناسبة للمخ، ما تعرف، الله يوصلها. كيف يصل الفيتامين دال إلى العين، الله يوصله. من الذي ألهم في تقسيم هذه الفيتامينات في الجسم، كل فيتامين يذهب إلى مكانه المعين. تتنفس هذا الهواء، تفتقر إلى الهواء الذي أوجده الله، إلى الأرض التي تمشي عليها، إلى السماء التي تستظل تحته، إلى الشمس التي تستدفئ بها، إلى القمر الذي به تعرف المنازل، إلى النجوم التي بها تعرف الطرقات والمواسم. افتقار عجيب. أكبر إنسان في الدنيا، أي ملك من ملوك الدنيا لا يستطيع أن يستغني، لا يستطيع أن يستغني، لا يوجد مخلوق يمكنه الاستغناء عن خالق. أنا أضرب لكم مثال في المشاهدة، الإنسان صنع آلة مثل التليفون، صنع سيارة، هل يمكن للسيارة أن تستغني عن صاحبها؟ ما يمكن، هي بحاجة إلى صاحبها، تعبئة الوقود، هي بحاجة إلى صاحبها القيادة، هي بحاجة إلى صاحبها العناية، ما يمكنها أن تستغني عن صاحبها. كيف يمكن لمخلوق، هذه مصنوعات، كيف يمكن لمخلوق أن يستغني عن خالقه؟ ما يمكن. إذا كانت المصنوعات لا تستغني عن صانعيها، لأن هذا المنديل علبة صنعها صانع، لا يمكنها أن تقوم بذاتها بعد صنع الصانع لها، هذه علبة لا بد أن يحركها، لا بد أن يكرتنها، لا بد أن يوردها، لا بد أن يصدرها، لا بد أن يرتبها، إلى آخر، إلى نهاية، من البداية إلى النهاية مستقرة إلى صانع. فكيف برب العالمين وهو الخالق وليس مجرد صانع؟ إذن هذه الكلية مطلقة وكلنا مفتقر، الملائكة مفتقرة إلى الله، الإنس مفتقرون إلى الله، الجن مفتقرون إلى الله، البهائم، الطيور، السباع، الهوام والدوام، في البر في البحر، أينما تكون، أينما يكون مخلوق وهو مفتقر. هذه كلية مطلقة. ثم بعد أن بين غناه سبحانه وفقر المخلوقات وحاجتها، قال كلم موسى عبده تكليما. هذه المسألة، مسألة الكلام، الواجب على المسلم أن يعتقد أن ربه تبارك وتعالى يتكلم، والله سبحانه وتعالى متكلم أزلا كما هو متكلم أبدا، أما آحاد كلامه فكلم آدم في وقت معين لما خلقه، كلم موسى عليه السلام في وقت معين لما أرسله، قال كلم موسى عبده تكليما كما جاء في القرآن وكلم الله موسى تكليما، تكليما مصدر، كلم يكلم تكليما. والقاعدة في العربية أن المصدر إذا، أن الفعل إذا أكد بمصدره انتفى المجاز، حتى عند المجازيين اللي يقولون أن الكلام منقسم إلى قسمين حقيقة ومجاز، يقولون إن الفعل إذا أكد بمصدره انتفى المجاز، معناه أن الله تكلم مع موسى كلام حقيقة، لأنه قال وكلم موسى تكليما. وهذا الأمر من العقائد المميزة لأهل السنة عن الذين أنكروا الكلام، مثل المعتزلة أنكروا أن يكون الله متكلم، وزعموا أن الله يخلق الكلام في الشجرة، والشجرة هي اللي قالت لموسى إنني أنا الله. على قول أهل السنة والجماعة أن الله متكلم، هذه عقيدة ليش؟ بها استقامة الربوبية، بها صحة الربوبية. إذا قلت أن الرب هو الذي أن الرب يتكلم، إذن يأمر وينهى. طيب إذا كان لا يتكلم كيف يأمر وينهى؟ لذلك كان إبراهيم عليه السلام يقول لعباد الأوثان والأصنام فاسألوهم إن كانوا ينطقون. طيب إذا كانت ما تنطق، إذن كيف تكون آلهة؟ كيف تكون آلهة ولا تنطق؟ فجعل كليم، فجعل خليل الرحمن الكلام صفة من صفات المعبود بحق، والذي لا يتكلم لا يستحق أن يعبد، لأن عكس الكلام، كلام صفة كمال، عكسه الخرص، وبين الكلام والخرص صفة السكوت. السكوت صفة للمتكلم وليس صفة للأخرس. قال كلم موسى عبده تكليما. حقيقة جاء رجل من المعتزلة وقال لبعض العلماء الآية ليس هكذا، كلم الله موسى تكليما، قال الآية ليس هكذا. قال كيف الآية؟ يحرفون القرآن. قال الآية كلم الله موسى تكلم، يعني موسى صار المتكلم، الله صار لا يتكلم. طيب هب، فقال له العالم هب أن هذه الآية هكذا، فما تقول في قوله تعالى فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. الآن ما يصير ربه بإجماع اللغويين، ما يصير، لأن الضمير سبق، فلا يمكن أن يكون الرب هنا إلا فاعلا، مفعول تقدم كلمه ربه. ثم نقول لهؤلاء إذا كان الرب لا يتكلم فكيف يسمع؟ معلوم أن صفة السمع إذا نفي، صفة الكلام إذا نفيته لزم منه نفي صفة السمع. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام لعباد الأوثان هل يسمعونكم إذ تدعون. ولذلك أيها الإخوة هذه مسألة عظيمة، لا بد للمسلم أن يعتقد أن ربه متكلم أزلا أبدا، ما جاء وقت لم يكن متكلم، كما لم يكن يأتي وقت لم يكن خالقا، كما لم يأتي وقت لم يكن رحيما، وهو سبحانه خالق أزلا وأبدا، رحيم أزلا وأبدا، متكلم أزلا وأبدا. وإذا ثبت أن الكلام دل عليه الكتاب والسنة والعقل أن الله متكلم، فهذا يعني أن الكلام، انتبه، صفة الذات باعتبار كونه سبحانه متصف به أزلا. وأما أحد كلامه مع فلان، كلم جبريل، كلم آدم، كلم موسى، كلم إبراهيم، كلم محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، أحد الكلام فكان في وقت معين، بهذا الاعتبار هو فعلي، كونه يتكلم في وقت معين هذه صفة فعل، كونه متصف بالكلام هذه صفة أزلية أبدية، هو الأول والآخر متصف بالكلام أولا وآخرا. قال ولم يزل بخلقه عليما، إذن الكلام قرين العلم، الله عليم أزلا وأبدا، إذن متكلم أزلا وأبدا. إذا قلت إن الله عز وجل عالم، معنى هذا الكلام أن إثبات العلم صفة يلزم منه إثبات الكلام. ولم يزل بخلقه عليما، ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله كما في الرد على الجهمية نص على هذا، قال رحمه الله حاججهم بالعلم، يعني اللي ينكر الصفات حجه بالعلم، يقول الله يعلم أو لا يعلم، إن قال لا يعلم أنكر القرآن كله، إن قال يعلم أثبت صفة العلم، إذا أثبت صفة العلم يجب عليه أن يثبت ما سوى ذلك. الله عز وجل علمه كما مر معنا شامل بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي. إذا ما سبب ذكر العلم مرة أخرى؟ قلنا لإثبات أن الكلام قرين العلم، وأيضا أن الكلام من العلم، لأن الله جل وعلا يتكلم بعلم، يتكلم بإيش؟ بعلم. من الذي لا يتكلم بعلم؟ من الذي يتصور أن كلامه يكون بلا علم؟ إما النائم الذي يهذر، أو السكران، أو الجاهل. أما الذي يتكلم فإما يتكلم بعلم وإما يتكلم بجهالة، فذكر العلم هنا مقصود. قال ولم يزل بخلقه عليما، ثم بين بعض الفروقات المهمة بين صفة كلام الرب وكلام العباد. قال كلامه جل عن الإحصاء، الله سبحانه وتعالى لا يحصي كلامه أحد، لأنه سبحانه الأول والآخر، وأي أحد وكل أحد سواه فله بدء وانتهاء، فأن للمبتدئ والمنتهي أن يحصي كلام من لا أول له ولا آخر وهو الله جل في علاه. قال كلامه جل أي عظمة، هنا جل بمعنى عظمة، فهو فوق الإحصاء عن الإحصاء، ومعنى الإحصاء في عد في إحصاء، من يعرف الفرق بين العد والإحصاء؟ قال الله عز وجل وإن تعدوا في سورة النعم اللي هي شنو؟ النحل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، تعدوا قال لا تحصوها، شو الفرق بين العد والإحصاء؟ والعد 1 2 3 صح، العد أنك تقول 1 2 3 ألف مليون مليار تريليون هذا عد، الإحصاء أنك تقول هذا هو القدر المحصور. ولذلك وزارة الإسكان في الدول يقولون نعمل إحصاء الحصر العدد الموجود، بعض الخطباء يقولون نعم الله لا تعد ولا تحصى، هذا غلط، نعم الله تعد، أنت راح تقول عندي نعمة البصر، عندي 2 السمع والبصر، و 100 200 300، بعدين تعجز عن العد، لذلك قال الله لا تحصوها، فأنت تقول نعم الله إن عددتها لا تحصيها. إذن هنا قال كلامه جل عن الإحصاء، ما يمكن حصر كلامه، لأنه سبحانه متكلم أزلا. قال القلم أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن إلى يوم. طيب بعد القلم تكلم مع من؟ تكلم بعد ذلك مع من ومع من ومع من؟ وكل يوم هو في شأن يأمر وينهى، كما قال عز وجل حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. ولذلك جاء في القرآن نفي الإحصاص عن كلام الله عز وجل. قال كلامه جل عن الإحصاء اللي هو الحصر، وتحصي بما لا تعده حتى تصل إلى نهايته، تحصي بمعنى تعده حتى تصل إلى نهايته. والحصر اللي هو العدد المحصور، مثل 100 عدد محصور، 1000 عدد محصور، فأي عدد تقوله فهو محصور. والنفاد، النفاد بالدال المهملة، بالدال إيش؟ المهملة، ما له من نفاد أي ما له من انتهاء، نفاد أي الانتهاء، نفد بمعنى انتهى، لم ينفد أي لا ينتهي. مو بالذال، مع الأسف بعض الأئمة في المساجد يقرؤونها بالذال، وهذا غلط عظيم. ما تقول لنفي ذا البحر، غلط، لنفي، أظهر الدال المهملة، لنفي ذا البحر هكذا. إذن النفاد أي الانتهاء، جل عن الإحصاء، هذه واحد قلنا وهو العد حتى ينتهي، والحصر أي عدد محصور، والنفاد الانتهاء، والفناء هذه أيضا من أوصاف كلام الله تعالى. كلام الناس له فناء، لأن لماذا له فناء؟ لأنه يموت بذاته، إذا مات ذاته يمكن يبقى كلامه، يمكن يموت. مثلا لو جاءنا إنسان وقال لنا كان إدريس نبيا، صح ولا لا؟ بنص القرآن إدريس نبي ولا ما هو نبي؟ لو قال لنا هاتوا لنا كلاما من كلام إدريس غير الموجود في القرآن، من نجيب؟ هو تكلم ولا ما تكلم؟ لكنه لما مات نفد كلامه. فالذي يتصور منه الموت يتصور نفاد كلامه وانتهاء كلامه. الله الحي القيوم، إذا كلامه لا نفاد. ولذلك جاء في الأحاديث أن الله سبحانه وتعالى في آخر الزمان يرفع القرآن، يرفع القرآن محفوظ عند الملائكة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. قال لو صار أقلاما جميع الشجر، هذه صورة من الصور التي تدل على أن كلام الله أعظم من أن يحصى، وأعظم من أن يحصر، ولا نفاد له ولا فناء. لو صار أقلاما جميع الشجر، ألف لام الجنس، جنس الشجر في الأرض، من أول شجرة في الأرض إلى آخر شجرة بجميع أنواعها وأشكالها، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر، أو البحر تلقى فيه سبع أبحر عندنا، والصواب سبعة أبحر بالتاء، صلحوا هذا خطأ، والبحر تلقى فيه سبعة أبحر. شوف البحار السبعة هي المحيطات السبعة، هذه لو أصبحت هذه المحيطات كلها مداد لأشجار الأرض بعدما برئت وأصبحت أقلاما، والخلق، مو بس الجن ولا الإنس ولا الملائكة، الخلق، الألف واللام للاستغراق، أي كل الخلق، والخلق تكتبه بكل آن، تشتغل في المضارعة، تكتبه فعل مضارع يفيد الاستمرارية، بكل آن أي بكل وقت، الآن بمعنى الوقت مأخوذ من أين؟ الزمان. قال بكل آن أي بكل وقت. فنت، فنت التالي التانيث راجع للأقلام وللأبحر، أي فنت الأقلام وفنت الأبحر، وليس القول منه فان. قل دليله في القرآن، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا أمر عظيم أيها الإخوة. قال رحمه الله: والقول في كتابه المفصل. إذا تقرر أن الله متكلم سبحانه وتعالى يأتي الآن الكلام عن القرآن. والقول في كتابه المفصل، القول في القرآن فرع عن الكلام في الكلام، لذلك دائما لا بد من المناقشة في أصل الكلام. فأهل السنة يعتقدون أن الله يتكلم ومتكلم، وكلام لا يكون إلا بحرف وصوت وكلمات، خلافا للأشاعرة الذين زعموا أن الكلام نفسي فقط. طيب والقرآن؟ قال: القرآن عبارة عن كلام الله، حكاية عن كلام الله. من الذي عبر؟ من الذي حكى؟ اختلفوا، منهم من قال جبريل، منهم من قال القلم، منهم من قال اللوح، منهم من قال محمد صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلام. أما أهل السنة يقولون إن القرآن كلام الله عز وجل، والله يتكلم بصوت وحرف كما جاء في الحديث في كتاب البخاري، في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، قال: فيناديهم بصوت يسمعه من بعث كما يسمعه من قال، أن يا آدم أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 إلى النار وواحد إلى الجنة. إذن القول في كتابه المفصل مبني على القول في الكلام. وهذا الكتاب، كتابه، أضيف، والمقصود بالإضافة التخصيص، القرآن كتاب الله. فإن قيل إنه يقال القرآن كتاب المسلمين، ما في بأس، كتاب المسلمين باعتبار الدستوري، باعتبار الإمامية، وهو إمامنا، وهو كتاب الله باعتبار أن الله تكلم به. ويسمى هذا القرآن بأسماء أكثر من 60 اسم للقرآن، وهذا دليل على عظمة القرآن، وأكثر من 100 وصف للقرآن الكريم، وهذا دليل على جلالة هذا الكتاب لأنه كلام الله سبحانه وتعالى. فالمفصل اسم من أسماء القرآن، وهو وصف يدل على أن الله فصل فيه الأمور الشرعية، أو مفصل آياته للدلالة على ألوهيته وللدلالة على صدق نبوة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ما هو القول الذي يجب أن نعتقده في كتابه القرآن على وجه الخصوص؟ الكتب السابقة كلها يجب أن نعتقد أنها كلام الله، صحف إبراهيم والتوراة والزبور والإنجيل كله كلام الله عز وجل، ليس كلام أحد. ما أحد يستطيع أن يقول لا في التوراة ولا في الزبور ولا في الإنجيل ولا في صحف إبراهيم، ما أحد يستطيع أن يقول يا إبراهيم اعبدني، ما أحد يستطيع إلا الله. ومن هنا أدرك الإمام ابن المبارك خطر كلام الجهمية، قال: إنا نحكي كلام اليهود والنصارى وإنا لنستحي أن نحكي كلام الجهمية، إنهم يريدون أن يقولوا إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مقالة الشجرة. كيف شجرة يقول لموسى اعبدني؟ إذا معنى الكلام هذا رجعنا إلى الوثنية، رجعنا إلى الوثنية، ما يمكن. هذا كلام متين، كلام من أدرك، كلام ابن المبارك. قال: والقول في كتابه المفصل لأنه كلامه المناسب. إذن القرآن، انتبه، القرآن هو من كلام الله، وليس القرآن كل كلام، فرق بين الأمر. القرآن من كلام الله، و مما يدل على أن القرآن من كلام الله أن الله له كلام مع جبريل مع الملائكة مع الأنبياء السابقين ولم ينزله الله تبارك وتعالى. مثلا قال تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق لكن ما هو مقولة الحق؟ ما هي هذه المقالة التي قالها الله ووصفها الملائكة بأنها حق؟ ما نعلم. إذن في كلام لا نعلمه دلنا على أن القرآن من كلام الله وليس هو كل كلام. قال والقول في كتابه المفصل بأنه كلامه المناسب بأنه أي يقينا هذا القرآن كلامه أي كلام الله ليس كلام جبريل ولا كلام محمد صلى الله عليه وسلم. تكلم الله به سمع جبريل القرآن من الله وأنزله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وجود القرآن في اللوح المحفوظ وجود كتابي ووجود القرآن في بيت العزة وجود كتابي ووجود الأشياء انتبه وجود الأشياء أربعة أنواع للوجود ذكرناها مرة ولا لا؟ طيب نعيدها ما شاء الله. الأشياء وجودها على أربعة أنحاء: وجود خيالي ذهني ويسميه بعض العلماء الوجود العلمي، وجود خيالي ذهني علمي عقلي تصور ذهني سميه ما شاء. النوع الثاني الوجود الكتابي الخطي المزبور. النوع الثالث وجود لفظي، وجود لفظي كلامي قولي. النوع الرابع وجود حقيقي يمكن الإشارة إليه. إذا عرفنا هذه الأربعة أنا أسألكم سؤال، اتفقتم معي أن القرآن من علم الله ولا لا؟ ليش؟ لأن قلنا الكلام من علم الله صح؟ والقرآن من الكلام، إذن القرآن من علم الله أنزله بعلمه. قال ابن عباس أنزله وفيه علمه، إذن علم الله موجود في القرآن. طيب القرآن من علم الله، الآن سؤال لو سألك سائل أين علم الله؟ أنت لا تقول علم الله في القرآن، تقول علم الله بعض علم الله في القرآن، ليس كل علم الله. طيب علم الله صفة قائم بذات الله بذات الرب تبارك وتعالى. لذلك العلماء إذا عرفت هذه الأنواع الأربعة الوجودية يفرقون بين الصفات والذات. الصفة لا يمكن أن تشير إليها بوجود حقيقي خارجي إلا أنها تقوم بالذوات، تقوم بالذوات. فمثلا القرآن أو العلم، العلم ما يمكن أن تشير إليه تقول هذا هو العلم، إنما تقول علم الله في القرآن، علم الله قائم بذات الله. إذن علم الله صفة من صفات الله. لا، القرآن وجوده في اللوح المحفوظ وجود كتابي، في بيت العزة وجود كتابي، سمع جبريل القرآن من الله لفظا وقولا وكلاما فأنزله سماعا وألقاه للنبي صلى الله عليه وسلم بصوته بصوت جبريل، والنبي صلى الله عليه وسلم سمع القرآن بصوت جبريل، جبريل سمع القرآن بصوت الرب، والصحابة سمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم بصوت محمد صلى الله عليه وسلم، والصحابة أقرأوا الناس القرآن، والتابعون سمعوا القرآن بأصوات الصحابة، وهكذا. لو قال لكم قائل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كلام من؟ ها؟ بالإجماع سمعتموهم بصوت، ما يضر الكلام كلامه من قاله مبتدئا، هذا ما يضر. لذلك قال الله تبارك وتعالى: إنه لقول رسول كريم. لماذا نسب القرآن إليه؟ لأنه كان بصوته أداء لمحمد صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش. ثم نسب القول إلى محمد صلى الله عليه وسلم، قال: إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، باعتبار أنه بلغه بصوته. الكلام لابد أن يكون لواحد، ما يصير لاثنين. إذن القرآن كلام الله ابتداء، الله تكلم به صوتا وحرفا، جبريل أداه بقوله بلفظه بصوته، والقرآن كلام الله، ومحمد صلى الله عليه وسلم أدى القرآن بصوته، والقرآن كلام الله، والصحابة بلغوا القرآن بأصواتهم، والقرآن كلام الله. إذن هذا يجعلنا نستيقن أن القرآن كلام الله المنزل وإن كان بأصواته. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. طيب هو يسمع كلام الله ممن؟ إما من النبي صلى الله عليه وسلم وإما من الصحابة، فسماه كلام الله. إذن هذه مسألة عظيمة لا بد أن نعتقدها، أن القرآن كلام الله، ووجوده في المصحف وجود كتابي، ووجوده في أذهاننا في حفظنا وجود علمي، ووجوده في قراءاتنا وجود لفظي قولي، والكلام كلام الله عز وجل، كلام كلام الله تبارك وتعالى. ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. حينما يريد أحد الخطباء أن يكتب خطبته، يكتب يفكر مع نفسه ليلة الجمعة بالكامل، ويكتب ويكتب ويكتب ويكتب، ثم يعيد، ثم يصحح، ثم في المرة الثالثة والرابعة ينتهي. إذا انتهى يغلق الورقة، ثم يأتي يوم الجمعة ويقوم على المنبر ويلقي الكلام. طيب وجود الكلام قبل ما يلقيه إيش كان؟ وجود إيش؟ لا، قبل كان ذهنه، ثم صار كتابه، ثم صار لا. إذا هل متصور؟ لا يظن أحد كيف يكون القرآن في اللوح المحفوظ ثم تكلم الله به. الله جل في علاه قال القلم اكتب، قال وما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. مما هو كائن؟ كلام الله لنبيه، كلام الله لأنبيائه. إذا هذا مكتوب، المكتوب شيء، وأما جبريل قال الله عنه: تأمل، تنزيل من إيش؟ تنزيل من لوح المحفوظ، تنزيل من رب العالمين. ما قال تنزيل من بيت العزة، قال تنزيل من حكيم حميد. تأمل الآيات. قال رحمه الله بأنه كلامه المنزل، القرآن منزل حقيقة، جبريل نزل بالقرآن، جبريل نزل بالقرآن منجما مفرقا. إنزال القرآن لم يكن مسك الكتاب وجابه، لا، إنزال القرآن بخلاف الكتب السابقة، الكتب السابقة جملة كان ينزل بها جبريل، أما القرآن فأنزله الله تبارك وتعالى شيئا فشيئا. فكان إنزالا، انتبه، بلاغيا، يؤديه جبريل بلاغا، ما في شيء مكتوب. ولذلك المشركون اعترضوا، قالوا: ما دام انك نبي، ليش ما تنزل علينا كتابا من السماء نقراه مثل الانبياء السابقين؟ ها؟ قال الله عز وجل: وقالوا لولا نزل عليه القران جمله واحده، يعني دفعه واحده، هذا طلبهم. قال رحمه الله: بأنه كلامه المنزل، القرآن كلام منزل، والأشاعرة أنكروا الإنزال، قالوا الإنزال ليس معناه من علو إلى سفل لسببين. الأول أنهم لا يثبتون علو الله، فكيف يثبتون الإنزال؟ والثاني أنهم يقولون كلام نفسي، ولكن كلام نفسي كيف ينزل به جبريل؟ هذا من تأويلاتهم لظاهر القرآن والسنة. قال على الرسول المصطفى خير الورى، هذا تعريف القرآن، القرآن هو كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كلام الله المنزل على إبراهيم لا نسميه قرآنا، يمكن نسميه قرآن بمعنى القراءة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن داود عليه السلام، قال إن الله يسر لداود فكان بين أن يسرج له تسرج له دابته يقرأ كذا وكذا من القرآن، من القرآن يعني من قراءة أو من كتابه. أما القرآن المخصوص فهو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، إذن ما هو كلام نفسي، لو كان كلام نفسي كان نفس الكلام المنزل على إبراهيم ونفس المنزل على محمد، ما في فرق، هذا غير صحيح. قال على الرسول المصطفى خير الورى، الرسول الألف واللام فيه للعهد، للعهد، والمصطفى بمعنى المختار، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. قال خير الورى، النبي صلى الله عليه وسلم خير الورى بإجماع المسلمين، بإجماع المسلم، ليس بمخلوق ولا بمفتر، القرآن كلام الله وهو مخلوق، لأن صفة الخالق لا يمكن أن تكون مخلوق، لو كانت صفات الخالق مخلوقة لزم من ذلك، انتبه ماذا لزم من ذلك، أن الذات مجردة عن الصفات وأنها بحاجة إلى المخلوقات. لذلك أنت تعتقد أن علم الله، حياة الله، قدرة الله، قوة الله، سمع الله، بصر الله، كلام الله، علم الله، هذه كلها لا يجوز أن تعتقد أنها مخلوقة، لأنك أنت وصفاتك مخلوقة، والله جل في علاه بصفاته ليس بمخلوق، الباب واحد. كما قال أبو طالب المشكداني، قال أتيت إلى أبي عبد الله فقلت إن في نفسي شيئا من الكلام، إشكال عنده، قال فقال أبو عبد الله أنت مخلوق؟ قال نعم. قال فكلامك؟ قال لا يكون إلا مخلوقا. قال الله مخلوق؟ قال لا. قال فكلامه لا يكون مخلوقا. الله الخالق بصفاته سبحانه ومن سواه مخلوق. قال ليس بمخلوق ولا بمفترى، مخلوق يعني محدث وجد بعد أن لم يكن، فإن قال قائل فقد جاء وصف القرآن بأنه محدث كما في قوله تعالى ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، المحدث هنا ليس بمعنى المخلوق، محدث هنا بمعنى جديد إنزاله، جديد تكلم الله به، وهو معنى محدث يعني مخلوق، تعالى الله عن ما يقول الظالمون علوا كبيرا، ما معنى محدث؟ جديد إنزاله، جديد تكلم الله به. قال ليس بمخلوق ولا بمفترى، القرآن لا يمكن أن يفتريه أحد، لو كان كلام أحد من الخلق، انتبه، لو كان القرآن كلام اللوح أو كلام جبريل أو كلام محمد ثم يقول هذا كلام الله، إذن هذا افتراء، صح ولا لا؟ ولهذا قال المشركون لأبي بكر أهذا كلامك أم كلام صاحبك؟ قال ليس بكلامي ولا كلام صاحب، إنما هو كلام الله. قال رحمه الله يحفظ بالقلب وباللسان يتلى كما يسمع بالقلب، يحفظ بالقلب هذا وجود إيش؟ علمي أو ذهني، وباللسان هذا وجود إيش؟ لفظ، يتلى كما يسمع بالآذان. السماع هنا أيضا هو وجود علمي، لأن السماع متعلق بالعلم والإدراك. فأنت انتبه، إذا وجدت القرآن مكتوبا فالقرآن كلام الله والخط خط فلان، ما يكتبون خطاط طه عثمان، صح ولا لا؟ طيب أنت تسمع القرآن تقول القرآن كلام الله بصوت القارئ فلان ولا لا؟ ما في أحد يكتب قرآن عبد الباسط، ما في أحد يكتب الشيء، وإنما يقولون القرآن بصوت الشيخ فلان، صح؟ هذا الدليل أن العامة كلهم يعلمون الفرق بين من يؤدي الكلام وبين المؤدى وهو عين الكلام، فرق واضح. قال رحمه الله: كذا بالأبصار إليه ينظر، وهذا أيضا باب علمي، ينظر إليه مزبورا مكتوبا وهو باب وجودي خطي، وبالأيادي خطه يسطر. طيب إذا وجدت خط جميل ما تقول القرآن جميل، صح؟ شو تقول؟ خط جميل. طيب إذا كتب كلمة غير واضحة تقول القرآن غير واضح، ولا تقول الكلمة هذه كتبها غير واضحة؟ انتبه للفرق. لذلك البخاري في خلق أفعال العباد قال: إذا أخطأ القارئ لا يقال القرآن خطأ، يقال أخطأ القارئ، صح؟ إذا أخطأ الشيخ ما حد يقول القرآن غلط، وإنما يقولون أخطأ الشيخ، فرق بين الأمر. قال: وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليق. يعني لو قال لك قائل القرآن وجوده في القلب علمي، الوعاء القلب الذهن هذا مخلوق، والموعى فيه من كلام الله ليس مخلوق، اللسان مخلوق وما تتكلم به من كلام الله ليس مخلوق، المداد والقلم والورق مخلوق، وكلام الله ليس بمخلوق. ومما يدلك على أن كلام الله ليس بمخلوق أن هذه المصاحف كلها لو فنيت كلام الله القرآن يبقى محفوظا، يبقى محفوظا. ولذلك العبارة الجميلة عن الإمام أحمد قال: القرآن كلام الله حيثما تصرف. شوف كلمتين: القرآن كلام الله حيثما تصرف، هو كلام الله. قال: وكل ذي، إشارة إلى ماذا؟ إلى الحفظ وإلى المتن، اللسان والأذن والبصر واليد والخط، كل ذي مخلوقة، وكل ذي مخلوقة حقيقة دون كلام بارئ الخليق. كلام الله عز وجل لا يكون مخلوق. ثم قال واضعا قاعدة عظيمة تسير عليها وبمنوالها تدرك أن صفات الله ليست كصفات الورى. قال: جلت صفات ربنا الرحمن عن وصفها بالخلق والحدثات. صفات الله، انتبه، لا يمكن أن توصف بأنها مخلوق، لأنها لو كانت مخلوقة، انتبه لأن نحن نقول أراد الله كذا، خلق الله كذا، قدر الله على كذا، قدرة الله في كذا. إذا قلت الإرادة مخلوق، معناها من الذي أراد الشيء، الخالق ولا المخلوق؟ خالق من يقول هذا. طيب إذا قلت قدرة الله مخلوقة، من الذي أوجد، المخلوق ولا الخالق؟ هذا كلام سمج، من يقوله؟ لذلك أيها الإخوة لا بد أن تدرك في الفرق بين ما يضاف إلى الله من الصفات، بين ما يضاف إلى الله من الصفات وبين ما يضاف إلينا من الصفات. ما يضاف إلينا من الصفات هي مخلوق، لأننا مخلوقون، واضح؟ وما يضاف إلى الله لا يكون مخلوقا، لأن المضافات إلى الله إذا كانت صفات فهي من باب الصفات، وإذا كانت مخلوقات فهي من باب التشريف. قال: جلت صفات ربنا الرحمة، تنزهت صفات ربنا الرحمة عن وصفها بالخلق والحسان. لا يجوز أن يعتقد إنسان أن الله خلق لنفسه صفة أو حدث له صفة لم يكن موصوفا بها، لا يجوز هذا الكلام. الإنسان أول ما يولد يقدر يتكلم؟ متى يقدر يتكلم؟ بعد مدة، صح؟ وشيئا فشيئا، ثم يصبح بليغا، ثم يرجع وينسى، ثم يخرب، صح؟ إذن المخلوق صفة الكلام عنده حادثة ولا موجودة معه من أول يوم؟ حادثة وجدت بعد أن لم تكن. أما الله جل جلاله وعظم سلطانه فهو موصوف بالكلام أزلا وأبدا. قال: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قولا. احنا نسمع الصوت ونسمع اللحن، هذا صوت القارئ، لحن القارئ، لكنما المتلو هو كلام البارئ. ما دام يقرأ القرآن فكلام الله، وإذا قرأ الحديث كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قرأ المعلقات السبع كلام من؟ شعراء. وإذا قرأ في المقامات كلام من؟ حديث. إذن لاحظ الصوت واحد، قرأ القرآن قلنا كلام الله، قرأ الحديث قلنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والصوت واحد، واضح؟ والقارئ واحد، ويمكن أن يكون هذا كله في كتاب واحد بعد، حاطين في أول سورة الفاتحة، وبعدين حاطين في أحاديث، بعدين حاطين معلقات، بعدين حاطين كلام الخطباء ونحو ذلك. إذن نفرق بين الصوت وبين الكلام. قال: فالصوت والألحان صوت القارئ، لكنما المتلو قول الباري. قال: ما قاله لا يقبل التبديل، كلا ولا أصدق منه. يعني في الواقع القارئ يخطئ، يمكن يغير حرف مكان حرف، يبدل كلمة مكان كلمة، جملة مكان جملة، لأنه هو الذي يقرأ القرآن، هو اللي أخطأ. كلام الله ما يمكن يتبدل ولا يتغير. قال: ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا. الجواب: لا أحد. أيها الإخوة، الحديث في كلام الله عز وجل طويل، لكن هذه نبل لفك الأبيات فقط. من أراد الإطالة فليرجع إلى المجلد الأول من رسالتي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم، لعلنا نقف على هذا. صلى الله وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.